وكانوا يستخرجون الماء بواسطة الإبل، بواسطة السواني التي تربط بالبعير فيستخرج الماء من قعر البئر. فكأنه قال: تبيع جملك الوحيد الذي لا تملك غيره وأنت محتاج إليه، يعني وإن كان فيه إعياء لم تبيعه؟ ولذلك لامه خاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الجمل، إنما كان يريد إكرام جابر، لكنه أكرمه في صورة البيع والهدية. يعني لو أعطاه المال، لو أعطاه المال ربما جابر تأثر في نفسه، ربما عده صدقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه بطريقة أخرى، فاشترى منه الجمل وأعاده عليه كما فعل مع عمر وعبد الله بن عمر، نفس القصة تكررت ومضت معنا. أركب عمر ابنه على بعير له، وكان هذا البعير كحال هذا البعير، يعني سيء الخلق بطيء السير لا يسير. فكان عبد الله بن عمر في مؤخرة القوم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم بعيره وضربه بمحجن، ثم فتغيرت حاله كحال جمل جابر، ثم قال لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله، يعني بلا مقابل. قال: بعنيه. فباعه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لابن عمر الذي كان يركب الجمل، قال له: الجمل لك تفعل به ما شئت، يعني صار ملكا لك، إن شئت بعته وإن شئت ركبت فيه وإن شئت فعلت به ما أردت. ومثل ذلك ما فعله عثمان مع علي رضي الله عنه فيما ذكرناه في الأسبوع الماضي، حين احتاج علي إلى مال ليصدق فاطمة رضي الله عنها، يعني يدفع لها صداقها مهرها وهو لا يملك مالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الخطمية التي غنمتها يوم بدر؟ يعني بعها. فباعها فاشتراها عثمان رضي الله عنه 400 درهم، فلما نقده المال أهدى إليه الدرع، أهدى إليه الدرع، يعني ما أعطاه المال هكذا حتى لا تكون على صورة مساعدة، أو لكن اشتراها منه بيعا وشراء، ثم أهدى إليه الدرع. وأنتم لا يخفى على شريف علمكم أن الهدية العينية أشرف من الهدية النقدية، لأن الهدية النقدية ربما تكون صدقة في صورة أعطية، فتنكسر النفس في قبولها. المال قد تنكسر النفس في قبولها، يعني لو جاءك إنسان قال لك: خذ هذه 100 ريال، ربما ما تقبلها منه، صحيح؟ لكن لو أعطاك شيئا قيمته 100 ريال، قال لك: خذ هذا الكتاب مثلا، أو خذ هذه الساعة هدية مني لك، ربما قبلتها. فالنفوس تتقبل الهدايا العينية، لكن ربما أنفت عن قبول المال. ولذلك اشتراها عثمان رضي الله عنه كما قلنا، وأهدى إليه الدرع. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وابن عمر رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. قال: حدثنا هذا قلناه سابقا وذكرنا قصته، وقلنا أنه كان تاجرا ثم أصيب في رأسه فخف عقله نوعا ما، فكان لا يميز في بيعه وشرائه، وربما خدع وربما غرر به، فشكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضيع ماله، يعني يشتري فالناس يخدعونه لعدم تمييزه، فيشتري البضاعة الزهيدة الثمن بثمن غال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبايع، يعني لا تبيع وتشتري، لا تتاجر يعني. فقال: يا رسول الله لا أصبر عن البيع، رجل تاجر تعود على التجارة طول عمره، ثم حين أصيب بهذا المرض صار لا يصبر عما تعود عليه من بيع وشراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت، يعني إذا بعت أو اشتريت، فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا غشة، لا خداع، يعني لا تخدعني. فكان الناس يعرفون حاله، فإذا قال لا خلابة، وكان لا يحسن قولها لأنه حين أصيب بما أصيب في رأسه صار لا يخرج بعض الحروف، فكان يقلب اللام ياء فيقول لا خيابة، فكان الناس لا يخدعونه. إذا قال له لا تخدعني فلا يخدعه، لا يخدعونه، لأنهم كانوا أمناء وسابقا ما كانوا يخدعونه، لكن يذكرون له ثمنا عاليا وهو لا ينازل معهم ولا يكاسرهم ولا يماكسهم، يدفع ما يطلبون. والتاجر عادة يطلب ثمنا فوق الثمن الذي يريد حتى يكاسره المشتري فيرجع إلى الثمن الذي يريد، صحيح؟ فهذا كان يشتري بما يقولون. لكن في زمننا هذا يعني الأصل عدم الأمانة، في ذاك الزمان الأصل الأمانة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من الأمة الأمانة، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يرفع الأمانة حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أشجعه، ما أجرأه، ما أقواه، وما في قلبه مثقال ذرة من أمانة. وليأتين على الناس زمان يقولون في مكان كذا في بلد كذا وكذا رجل أمين. ففي ذاك الزمان الأصل الأمانة، وفي زمننا الأصل عدم الأمانة، الأصل عدم الأمانة. قل أن تجد تاجرا أمينا، قل أن تجد، وإلا الأصل في أكثر التجار في زماننا في كثير منهم أنهم ليسوا أمناء، والأمين فيهم قليل. ولذلك لو قال له لا خلابة سيغشه ويخدعه، صحيح؟ بل ربما أقسم الأيمان المغلظة أنه ما غشه ولا خدعه وقد فعل، فهمنا؟ نعم. لكن في ذاك الزمان كان يقول هذا الرجل لا خلابة فلا يخدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأدى البنات ومن عواهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، في الهندية ومنعا بدل ومنع، والمعنى واحد. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ذكر الأمهات دون الآباء لأن الوصية بالأم آكد من الوصية بالأم لعظم حقها، فحقها ثلثي الحق وحق الأب الثلث، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتابه بر الوالدين، وأظننا قرأناه هنا سابقا، وهو كتاب مستقل، وكذا ذكره في كتابه الأدب المفرد. والله والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم ثلاثا وبالأب مرة، فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي، وفي لفظ صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. ذلك لأن الأمة تعبها أكثر من الأب، فحمل الأب خفة ووضعه شهوة، وحمل الأم كره ووضعه كره، لأن الله يقول حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالأم تحمل طفلها كرها وتضعه كرها، يعني ألما وشدة، وربما ماتت من شدة الألم. وأما الأب يحمل ولده في صلبه وهو لا يشعر به، يحمله خفة، وحين يضعه في رحم أمه يضعه لذة وشهوة، يعني يلتذ بوضعه في رحم أمه فلا يتعب. أما الأم تحمله 9 أشهر في بطنها في ألم وكرب، ثم إذا وضعته عاينت من الألم ما لا يطاق، ما لا تطيقه إلا الأمهات، جزى الله الأمهات كل خير. ثم في التربية الأم أكثر تعبا من الأبي، فكان حقها أعظم من الأب. ثم الأب يستطيع أخذ حقه منه بخلاف الأم، ذلك لأن الولد ربما هاب أباه، خاف من أبيه، ربما هاب أباه فلا يعصيه ولا يرفع صوته عليه ولا يعقه في الغالب. لما للأب من سطوة وقوة ومهابة، بخلاف الأم، فالأم رحيمة عطوفة، فربما كانت جرأة الولد على الأم أعظم من جرأته على الأب، فكانت الوصية بها آكد، كانت الوصية بها أكثر. ولذلك في هذا الحديث قال عقوق الأمهات، ما ذكر عقوق الآباء، لأن عقوق الآباء أقل من عقوق الأمهات، خاصة في الزمان السابق حين كان للأب بطشة وقوة وهيبة، فكان الولد يهاب أباه. ولا زال كثير من الناس تجد الأب له هيبته في البيت، فالابن يخاف من أبيه وحتى لو كبر يهابه، بخلاف الأم لرحمتها ولينها وعاطفتها. قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، هذا مما كان في الجاهلية حين كان الرجل إذا ولدت له بنت دسها في التراب كما أخبر الله ذلك في كتابه، فيئدها وهي حية. وهذا يفعل إلى زماننا في بعض البلاد، في بعض البلاد الكافرة إذا ولد للإنسان بنت ربما قتلها، أو إذا اكتشف أن الحمل أنثى، في الهند مثلا الآن إذا اكتشف أن الحمل أنثى ربما الأم أسقطت الجنين، أسقطت الجنين إن علمت أن الحمل أنثى وليس بذكر. فقال ووأد البنات، يعني حرم عليكم وأد البنات، ومنعا وهات، ومنعا وهات يعني الخصومات في البيع والشراء، خصومات في البيع والشراء، هات لا أعطيك. وهذه الخصومات غالبا في الأسواق، ولذلك ترتفع فيها الأسواق الأصوات والنزاعات. قال وكره لكم قيل وقال، طبعا قيل وقال ما أظن أنه كثر في زمن كزماننا هذا، خاصة مع انتشار هذه الإشاعات التي تكون عبر وسائل الاتصال، فربما خرجت الكذبة من فم الكاذب فتنتشر في العالم كله في لحظات، فتجد الإنسان يجلس مجلسا ويقول والله قيل كذا ويقال كذا يقولون كذا، وينشر الإشاعات وهو لا يبالي، وما يدري أن من أكبر الكبائر أن يخرج الرجل من بيته فيكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، حتى تبلغ الآفاق، وهذا في زمننا هذا. قال وقيل وقال وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني الملاحة في المسألة. قال وإضاعة المال يعني التبذير الذي في زماننا هذا كثير. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في آله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الخصومات. كتاب الإشخاص والخصومات. قال باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نعم. عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، سمع في المسجد رجلا يقرأ آية على خلاف ما تلقى هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فتخاصم معه قال له ليست الآية هكذا، ما نزلت هكذا، قال هكذا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منهما النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهما وقال كلاكما محسن. وهذا سبق أن ذكرنا لكم في مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف، وخلاصة ما سبق أن ذكرنا لكم قلنا لكم أن العرب كانت لغاتهم متباينة، اللغات يعني اللهجات، وقلت لكم سابقا أن ما نسميه نحن لغة، ما نسميه نحن لغة هم كانوا يسمونه لسان، وما نسميه لهجة هم يسمونه لغة. فنحن نسمي اللسان لغة، نقول اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، أليس كذلك؟ هم ما كانوا يقولون هذا، هم يقولون لسان العرب ولسان الترك ولسان الفرس لسان الروم ولسان القبط، والله يقول لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، قال بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلسان العرب، لكن العرب لغاتهم مختلفة، يعني لهجاتهم مختلفة، فتجد كل قبيلة لها لهجتها. والقرآن أول ما نزل نزل على قريش فنزل على لغتها يعني لهجتها، فالصحابة ما كانوا يجدون مشقة في قراءة القرآن على لهجة قريش أو لغة قريش. واللغات واللهجات المختلفة كانت القبائل ليس بينها تواصل، لأنه لم يكن في زمنهم وسائل التواصل كزماننا، فكان الرجل يولد في عشيرته ويحيا فيها ويموت، وربما ما لقي رجلا من غير قبيلته، وربما ما سمع لهجة غير لهجته. فما ظهرت الإشكالية بمكة، نعم كان بمكة بعض الناس من غير قريش لكنهم كانوا قلة، وهؤلاء القلة بحكم سكناهم بمكة يحسنون لغة قريش كعبد الله بن مسعود الذي معنا قصته. لكن المشكلة ظهرت في المدينة حين دخل الناس في الإسلام، فكان من الصحابة من هو قرشي ومن هو أوسي ومن هو خزرجي ومن هو أسدي ومن هو تميمي ومن هو غطفاني ومن هو دوسي، ولهجاتهم تختلف عن لهجة قريش، فكانوا لا يستطيعون قراءة القرآن بلهجة قريش. الآن لو جئت لإنسان كبير في السن عمره 70 سنة ونشأ على لهجته وقلنا له من الآن لا تتكلم إلا بلهجة تغير لهجتك، ما يطيق، لأن الإنسان على حسب ما تعود. فظهرت هذه المشكلة، والصحابة كان يشق عليهم قراءة القرآن. وسيأتي معنا هنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أضاة بني غفار وهو موضع، فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، إني بعثت في أمة أمية فيها الرجل الكبير وفيها المرأة وفيها الجارية وفيها الرجل الذي لم يقرأ قط، يعني يشق عليهم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذهب جبريل ثم عاد فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فأعاد عليه ما قال سابقا، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. وهكذا عاد جبريل ثم قال على 3 على 4 إلى أن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتكلم بلغات العرب كلها. ولذلك ستأتي معنا في كتب السنة في غير البخاري إن كتب الله لنا ذلك، كان يكتب إلى بعض أهل اليمن فيكتب بلغاتهم حتى أن الصحابة لا يدرون ما يقول، يكتب لهم بلغة اليمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأوسي يقرئه بلغة، إذا جاءه الأنصاري يقرئه بلغة الأنصار، وإذا جاءه الدوسي بلغة دوس، وإذا جاءه التميمي بلغة التميمي، وهكذا كل يقرئه على لهجته. فكانت هذه الأحرف 7 وكانت هذه القراءات. فعلى كل حال عبد الله بن مسعود لما سمع هذا الرجل يقرأ على غير ما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم تخاصم معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما محسن، وأمرهما أن لا يختلفا. وهذا وقع حتى مع عمر، وسيأتي معنا في الصحيح هنا حين مر عمر رضي الله عنه على حكيم بن هشام، على هشام بن حكيم، وهو يقرأ يصلي هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، يقرأ سورة الفرقان يجهر بها، فأنصت إليه عمر يستمع، وإذا هو يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أضربه وهو في الصلاة، يعني أراد أن يبطش به وهو يصلي، فتذكر أن الرجل يصلي. قال فتصبرت عليه، يعني تصبرت مسكت نفسي، مسكت أعصابي حتى ينتهي من الصلاة. فلما انتهى قال قلت له من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له كذبت، قد أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على غير ما قرأت. قال فلببته بردائه، يعني جمعت ثوبه عند عنقه، ثم أخذ يجره حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. أرسله يعني أطلقه، أتركه يعني، لأن الرجل مخنوق مسكين. ثم قال: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام كما سمعه عمر يقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر. وهذا من تيسير الله عز وجل على الأمة، هذا من تيسير الله عز وجل على الأمة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال: المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم، هذا الصحابي الجليل مر بالسوق فأخذ يبايع هذا اليهودي، يعني يبيع ويشتري منه، فقال: لا، والذي اصطفى محمدا على العالمين، وصدق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صفوة الله من خلقه، هو أفضل الأنبياء والرسل. في يمين يحلف به، حلف بالله، قال: لا، والذي اصطفى محمدا على العالمين. واليهودي يريد أن يثبت قوله، قال: لا، والذي اصطفى موسى على العالمين. فقال له: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلطمه على وجهه. يعني تقول اصطفى موسى على العالمين حتى على محمد صلى الله عليه وسلم، فلطمه على وجهه. فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بما يلطم وجهي وأنا لي ذمة عندكم يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما ذاك؟ قال: فلان لطمني على وجهي، يعني أعطاني كف. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما لطمته؟ قال: يا رسول الله، سمعته يقول: لا، والذي اصطفى موسى على العالمين. فقلت: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني الغيرة عليك فلطمته على وجهي. فقال: لا تخيروني على الأنبياء. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال هو، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وأخبره الله وهو في مرض الوفاة أنه خليل الرحمن، حين خرج يخبر الناس قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو خليل الرحمن، وخلته أعظم من خلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث الشفاعة حين يجأر الناس إلى الخليل إبراهيم يقولون: أنت خليل الرحمن، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك، فيقول: نفسي نفسي لست لها، إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. وموسى يقول: اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول: اذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. الحديث تعرفونه. لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيروني على الأنبياء، يعني لا تفضلوني، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، ويصح أن تقول يصعقون يوم القيامة، فأكون ممن صعق معهم، يعني يصعق الناس، أهل المحشر يصعقون فيغمى عليهم كلهم بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: فأكون أول من يفيق، يعني من الصعقة. يقول: فإذا أفقت وإذا بي أرى موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني مستفيق. يقول: فلا أدري أفاق قبلي أو كفي بصعقة الطور، حين قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري هل موسى صلى الله عليه وسلم صعق في من صعق من الناس، هل صعق وأغمي عليه مع الناس كلهم لكنه أفاق قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أن الناس كلهم صعقوا وهو ما صعق. لما؟ لأنه صعق سابقا في الأرض حين قص الله علينا قصته، فلا يدري. ولذلك يقول لا تفضلوني على موسى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل، وأهل السنة مجمعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وبعده إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم موسى صلى الله عليه وسلم. وما ذكر نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن أكثر مما ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، ولا ذكرت قصة نبي من الأنبياء الذين كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة كما ذكرت قصة موسى، يعني من ناحية الكثرة والتكرار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن نبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. قال حدثنا موسى قال حدثنا بصعقة الأولى، وفي الهندية بصعقته الأولى. نعم ماشي. الله عليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. هذا كان قبل نزول الحدود، هذا كان قبل نزول الحدود، وأما بعد نزول الحدود فلا قود إلا بالسيف. ومثل ذلك قصة العرنيين، قصة العرنيين، وستأتي معنا. العرنيون هم أناس جاءوا إلى المدينة من عكل وعرينة فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، ثم أصابتهم حمى المدينة، هذا في أول الأمر قبل أن تجلى الحمى من المدينة، فأصيبوا بمرض الموم، والموم هو انتفاخ في البطن في المعدة، وبعضهم يقول أنه نوع من السرطان، الله أعلم، لكن الشراح كالحافظ ابن حجر والعيني وغيرهم يقولون الموم هو مرض في المعدة، انتفاخ ينتفخ الإنسان ينتفخ حتى يموت. فأصيبوا بمرض الموم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى لقاح لنا، واللقاح هي النوق، هي الإبل، كانت ترعى جهة عير، والعير تعرفونه هذا الجبل المستطيل الذي هو جنوب المدينة، الذي هو على يسارك إذا حذيت الميقات وأنت ذاهب إلى مكة. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم لقاح، يعني قطيع من الإبل ترعى هناك، فأمرهم أن يخرجوا إليها فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا وهم يعانون من شدة المرض والهزال والتعب، وبقوا أياما يشربون من ألبانها، ألبان الإبل، وأبوالها حتى صحوا. فلما صحوا طمعوا في هذا القطيع من الإبل وأرادوا سرقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكفروا بالله العظيم وارتدوا عن الإسلام، ثم عادوا على الرعاة، على رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرعاة الذين كانوا يرعون الإبل، فعادوا عليهم ففقأوا أعينهم، سملوا أعينهم، والسمل هو تحمية الحديد بالنار ثم تكحيل العين بها حتى تذوب، حتى تذوب. فسملوا أعين الرعاة وقطعوا أيديهم وأرجلهم حتى نزفوا وماتوا، ثم استاقوا النعم، سرقوها وفروا. وجاء الخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار في الصباح الباكر، يعني مع طلوع النهار، فأرسل في آثارهم فرسانا، وما ارتفع الضحى إلا وجيء بهم، ففعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما فعلوا في الرعاة. فأمر بالسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا معنى من خلاف. وأمر بأن يلقوا على الحرة، ألقوا ونزفوا حتى ماتوا، يعني فعل بهم ما فعلوهم برعاة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يقولون هذا كان قبل نزول، قبل نزول الحدود، لكن بعد نزول الحدود لا قود إلا بالسيف، يعني مهما فعل القاتل، يعني هنا اليهودي رض رأسها بين حجرين، يعني ولو مثل بالإنسان عذبه قطعه أحرقه لا يحرق ولا يقطع. لو أن إنسانا أحرق إنسانا أو عذبه حتى قتله، هل نقتله بنفس الطريقة؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب أحرقه هل نحرقه؟ الجواب لا. طيب سمل عينه وقطع جسده هل نفعل؟ لا، ما نفعل به شيء مما فعله، إنما القود، القود هو القصاص بالسيف فقط، لا قود إلا بالسيف. فالفقهاء يقولون هذا كان قبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود صار القود بالسيف فقط، لا يفعل بالجاني ما فعله بالمجني عليه، وإن قتله تعذيبا، وإن قتله تعذيبا لا نفعل به ذلك، لا نفعل به ذلك. هذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان قبل نزول الحدود. هذه فتاة صغيرة، بنية صغيرة، خرجت وفي يدها أوضاح من فضة، أوضاح يعني أساور، لابس أساور من فضة، فرأى هذا اليهودي فطمع في أساورها، طمع في أساورها، فخاف إن سرق من يدها الأساور تبلغ عنه، فأراد قتلها، فرض رأسها بين حجرين، ضربها بالحجارة حتى فطس رأسها وأخذ أوضاحها وفر، وظن أنها ماتت وهي ما ماتت، فأدركوها وفيها رمق، وفيها رمق، وقد هشم رأسها، كسر رأسها بالحجارة. فقيل لها من فعل بك هذا؟ فلان. فخفضت رأسها، يعني لا، لأن الإشارات تختلف من زمان إلى زمان، احنا عندنا لا الآن هكذا صح، ونعم إلى الأسفل، فالإشارات تختلف من وقت، سيأتي معنا تفصيل أكثر من هذا. قيل لها فلان فخفضت رأسها، فلان فخفضت رأسها، فلان، إلى أن ذكر اليهودي فرفعت لا، ذكر لها أولئك فرفعت رأسها، يعني لا إلى الأعلى، لا فلان، قالت لا فلان، قالت لا، رفعت، لأنه لا لفظة لا تقولها ورأسك مرتفعة، فهكذا يعني لا، عندنا لا هكذا الآن صحيح، عندهم لا كان هكذا، فقالوا لها فلان فرفعت رأسها إلى الأعلى، فلان فرفعت رأسها إلى الأعلى، فلان، حتى ذكر اليهودي فخفضت رأسها كذا، يعني نعم هو. فأخذ اليهودي وقرر، حقق معه فاعترف، فلما اعترف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين، يعني يفعل به ما فعل به، ما فعل بتلك الفتاة الصغيرة، أن يفعل به ما فعل بتلك الفتاة الصغيرة، فرد رأسه بين حجرين كما رد هو رأس الفتاة بين حجرين، وقتل بالطريقة التي قتل بها الفتاة، لأن الفتاة ماتت بعدها، بعد أن أشارت إلى قاتلها ماتت. نعم، لكن كما قلنا الفقهاء يقولون أن هذا كان قبل نزول الحدود، وأما بعد نزول الحدود لا يفعل به ذلك، إنما يقتل بالسيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه. هذا يسأل عن مسألة اللواط، مسألة اللواط حد، هذا نحن نقول قود، لا قود إلا بالسيف. القود ما هو؟ القصاص. القود ما هو؟ القصاص. وإلا عندنا حد الرجم، حد الرجم بالحجارة، أليس كذلك؟ عندنا حد الرجم وعندنا حد الجلد، الحدود خمسة كما تعلمون في الشرع، وهي التي نص عليها في القرآن الكريم، أليس كذلك؟ فمسألة اللواط التي تسأل عنها هذا ليس فقط في المذهب الذي ذكرته، بل هذا عند كل الفقهاء في مسألة اللواط، هذه اختلف فيها أهل العلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أن الصحابة لم يختلفوا في قتل من يعمل عمل قوم لوط، لكنهم اختلفوا في كيفية قتله، كيفية قتله. فمنهم من يرى أنه يقتل بالسيف، ومنهم من يرى أنه يرمى من شاهق، ومنهم من يرى أنه يرجم بكرا كان أم ثيبا، لأن قوم لوط رجموا بالحجارة بعد أن قلبوا، بعد أن قلب جعل الله عليها سافلها أمطر عليها حجارة من سجيل منضود، يعني قرى سدوم. فالخلاف في كيفية القتل. وأما هل كل الحدود بالسيف؟ الجواب لا. عندنا شارب الخمر حده ما هو؟ جلده، يجلد 80 جلدة أو لا. وكذا الذي يقذف، الذي يقذف بالزنا يجلد 80 جلدة، والذي يزني إن كان بكرا جلد 100، وإن كان ثيبا رجم بالحجارة. نحن نتكلم على القصاص لا قواد، يعني لا قصاص. نعم. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. قال: باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابة. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله. قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: يحلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. هذه القصة مرت معنا، هذه القصة مرت معنا، تذكرون قصة الأشعث؟ كان باليمن، وهذا اليهودي كان ابن عم له، كان ابن عم له، فجحده أرضا له فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. حتى هذه مضت معنا. وخلاصة القصة لمن لم يحضر سابقا أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان قد أقرض ابن أبي حدرد رضي الله عنه مالا، قرضه مالا وواعده وقتا، يعني تعطيني ديني في وقت كذا، متى تسددني؟ قال له: والله في الوقت الفلاني. جاء الوقت الفلاني ما سدده، ما عنده مال، معسر هو، فصار كل ما يشوفه يقول له: هات فلوسي، هذا من حقه. وذاك المسكين ما عنده. ولذلك الدين هم بالليل وذل بالنهار. لماذا ذل؟ لأنك إذا رأيت في الطريق صاحب الدين تفر منه، صحيح؟ فهو ذل في النهار، تخاف أنه يشوفك يقولك هات حقي. فمسكه كعب رضي الله عنه أين؟ في المسجد، حضروا للصلاة مسكوا، قال: هات فلوسي. قال: والله يا أخي ما عندي، أنا فقير وما عندي، اصبر علي. قال لي: صبرت عليك كثير، من متى تقول لي اصبر اصبر اصبر؟ قال: يا أخي طيب أنا ما عندي. فارتفعت أصواتهما، هذا يستعطفه وهذا غاضب، يقول: يا أخي تأخرت علي كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة يسمع القصة، يعني سامع كلام الطرفين، ففهم الموضوع، فكشف سجف بيته، والسجف الستارة، فقال: يا كعب بن مالك، وهو صاحب الحق، قال: لبيك رسول الله. قال: ضع عنه هذا، يعني سامحه في النص، سامحه في النص، الرجل فقير ما عنده. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال: قم فقضه، طالما سامحك في النص اعطيه النص الآن. طالما عفى عنك عن نصف دينك اعطي النصف الثاني الآن، قم فقضي، لا تقولي ما أقدر، أنت لا تستطيع على سداد الدين كله، الرجل وضع نصف دينه فأعطه، لأن المعروف إنما يقابل بالمعروف. قال ضع عنه هذا، وأشار إلى النصف، فقال قد فعلت، فقال للآخر قم فقضيه، يعني أعطه دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلت حتى انصرف ثم لببت بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال لقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر. نعم. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر رضي الله عنها حين ناحت. نعم، هذا في يوم وفاة أبي بكر، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة يومها عمر بوصية من أبي بكر، لأن أبا بكر رضي عنه وهو في فراش الموت عين عمر خليفة بعده، فبمجرد ما مات أبو بكر صار عمر هو الخليفة بتعيين أبي بكر رضي الله عنه. وفي وقت موت أبي بكر صارت أخته تبكي وتولول وتنوح، فأسكتها عمر، فأبت أن تسكت، فلما أبت أن تسكت أمر بإخراجها من البيت، أمر بأن تخرج من البيت. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. قال باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا الحديث مما استدل به من ذهب من الفقهاء إلى وجوب صلاة الجماعة، قالوا ما هم بإحراق بيوتهم إلا لأنهم تركوا أمرا واجبا. نعم. قال باب دعوى الوصي للميت. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بن أمة زمعة، فقال سعد يا رسول الله يوصاني خليلي إذا قدمت أن أنظر ابن أخي. أخي قلت خليلي، صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي، هذا أبو هريرة يقوله، أبو هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لكن هنا سعد يقول أوصاني أخي. نعم. أحسن الله إليكم. فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد. شبها بينا بعتبة، هكذا بالهندية وهامش اليونينية. نعم. أحسن الله إليكم. ومر بهذا اللفظ قبل أيام حين شرحنا القصة. نعم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. مضى الكلام على هذه القصة وذكرنا ما فيها من أحكام. نعم. قال باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد ابن عباس رضي الله عنهما عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. نعم، قف هنا قليلا. عكرمة من هو؟ هو مولاه، عكرمة مولى ابن عباس، مولاه يعني عبده المعتق، لأن المولى قسمين، مولى من أعلى ومولى من أسفل، فالإنسان لو كان عنده عبد فأعتقه صار هذا العبد المعتق مولى بعد عتقه، لكنه مولى من أسفل، وسيده الذي أعتقه يقال له مولى لكنه مولى من أعلى، هذا يقول له يا مولاي وذاك يقول له يا مولاي، لكن ذاك العبد المعتق يقول له لسيده يا مولاي، يعني يا من أواليك وأخدمك ولك علي الطاعة، لي عليك الولاء والطاعة، والسيد حين يقول يا مولاي يعني يا من ولاؤه لي وطاعته لي، فالمولى قد يكون من أسفل وقد يكون من أعلى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد بن حارثة وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعتقه أعتقه. فعكرمة مولى ابن عباس، ابن عباس اشتراه طفلا، عكرمة كان عبدا مملوكا فكان يباع في السوق وهو طفل فاشتراه، ثم علمه وحفظه القرآن وعلمه السنن وعلمه الفقه حتى صار عالما كبيرا وأعتقه، فصار من علماء الإسلام يقال له عكرمة مولى ابن عباس، لأنه لا يعرف أبوه، والله عز وجل يقول في التبني يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك إذا لم يعرف أبوه ينسب إلى سيده الذي أعتقه، فيقال نافع مولى ابن عمر، عكرمة مولى ابن عباس، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال مولى أبي بكر لأن أبا بكر هو الذي أعتقه، هكذا فهمنا. هنا يقول وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض، يعني لما كان صغيرا يحفظه القرآن ويلعب ما يحفظ فكان يضربه وربما قيده. معنى هذا أن الحزم في الأولاد كان معروف عند السلف، والأصل في هذه المسألة الوسط لا إفراط ولا تفريط. يعني سابقا كان الضرب ضرب غرائب الإبل، تجد المعلم يضرب تلميذه قديما يعني في زمننا يوم كنا صغار، فكان الإنسان يضرب ضرب غرائب الإبل ليتعلم، الله ان ضربنا ضرب ما يعلم به إلا الله عز وجل، وكل من في جيلي يعرف هذا صحيح. حتى الناس نفرت من القرآن ونفرت من التعليم. والله يا أخوان أذكر رحمة الله عليهم، الله يجزاهم عنا كل خير، كان الأب يجيب الولد للشيخ أو للأستاذ يقول له خذوا لحم لك وعظم لي، والأستاذ ما يصدق ما يرد إلا هيك العظم، يعني يأخذ اللحم ويرد عظم. فهذا كما ما ينبغي، هذا الإسلام جاء باللين والعطف، الرحمن علم القرآن، ما قال الجبار المنتقم علم القرآن، قال الرحمن، إذن التعليم يكون فيه رحمة. فكان قديما ونحن صغار والله كانوا يضربوننا ضرب غرائب الإبل، ثم قالوا لا ضرب فتجرأ الطلاب، الآن قالوا لا ضرب فتجرأ الطلاب وصار انفلات. ولذلك الحق وسط بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط، لا تكن لينا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. الحزم لا بد منه في التعليم، الحزم لا بد منه، لكن لا يصل إلى درجة العنف والظلم. وإذا كان هناك شيء من الحزم إنما يكون من باب الرحمة بهذا المتعلم والشفقة به، كما أن الأب ربما يحزم على ولده لكن حبا له، حبا فيه. وهنا ابن عباس انظروا هذا في البخاري قال وقيد ابن عباس عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. نحن لا نقول قيد ولا اضرب، لكن في نفس الوقت لا تجعلها فلتة حتى أن الطالب يعني يتجرأ ربما على معلمه وربما تجرأ على، صارت الدنيا يعني فلتة، صار الطلاب الآن يعني لا يبالون في التعليم، فلا بد من الحزم. إذن الحزم لا بد منه، والشدة الزائدة هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في التعليم. ولذلك في التربية والتعليم جعل النبي صلى الله عليه وسلم تدرجا فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إذن ثلاث سنوات من سبع إلى عشر بلين ولطف ورقة. فإذا الولد ما نفع مع ثلاث سنوات لين لابد من الحزم، لابد من الحزم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. صلى الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني أبي حنيفة فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. فذكر الحديث قال أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. قصته أيضا مرت. ومن مناقب ثمامة رضي الله عنه أن بني حنيفة حين ارتدت، حين ظهر فيهم الكذاب مسيلم الكذاب، مرتد ثمامة رضي الله عنه، هو من القلة الذين ثبتوا في الإسلام. وإلا تعلمون أن مسيلمة الكذاب حين ادعى النبوة ارتد قومه، مسيلمة كان من بني حنيفة فارتد قومه، لكن ثبتت قلة قليلة أشخاص منهم ثمامة رضي الله عنه. ثمامة رضي الله عنه كان حال كفره كان سيدا من سادات بني حنيفة، فخرج معتمرا حال كفره، فأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضت عليه في الطريق بين نجد ومكة، فجاءوا به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يربط بسارية من سوار المسجد فربط. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مر به فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني ورائي من يثأر لي ويطالب بدمي ويأخذ بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن كنت تريد المال سل منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. وفي اليوم الثاني مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيد، يرى المسلمين ويرى صلاتهم ويرى عبادتهم ويرى فضائلهم ويرى صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى تعامله مع الصحابة، وكان هذا الهدف من تقييده في المسجد ليرى. وعجب ربك من قوم يجرون إلى الجنة بالسلاسل. فمر عليه في اليوم الثاني قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه ومضى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في اليوم الثالث وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه فقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فخرج من المسجد، مضى، ثم ذهب إلى بستان قرب المسجد فاغتسل، ثم جاء ووقف على باب المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو لما رأى المسلمين ورأى محاسن هذا الدين أراد أن يسلم، لكن خاف إن أسلم وهو مربوط يقال عنه أنه أسلم خوفا من الأسر، فربما قالوا إذا أسلم يعني خوفا من الأسر لا حبا في الإسلام، ولذلك أبى أن يظهر إسلامه حتى أطلق وصار حرا وثبت على الإسلام رضي الله عنه حتى حين ارتد قومه وتبعوا مسيلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. وسجن ابن الزبير بمكة. نعم، هذا أول سجن لكنه ما تم، هذا أول سجن في الصدر الإسلام، ما كانت هناك سجون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقيد إنسانا قيده بسارية المسجد كما قيد ثمامة رضي الله عنه. لكن أمير مكة هذا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الذي هو نافع بن عبد الحارث كان أمير مكة، اشترى دارا من صفوان بن أمية ليجعلها سجنا، على أن إن رضي عمر رضي الله عنه فالبيع تام، وإن لم يرضى عمر فما دفع له من مقدم هو لصفوان، وهو الذي يسميه الفقهاء ببيع العربون أو العربان، بيع العربان أو العربون الذي الآن احنا نسميه العربون. وهذا الحديث دليل الحنابلة رحمة الله عليهم في جواز بيع العربون بخلاف أكثر الفقهاء، فإنهم لا يرون بيع العربان، لا يرون جواز بيع العربان. يعني عند الجمهور إذا جيت اشتريت سيارة أو بيت وقلت له خذ، مثلا اشتريت بيت بمليون قلت له هذه مثلا 10,000 عربون، إذا ما تم البيع العشرة لك، إذا ما تم البيع العشرة لك، وإذا تم البيع فهو جزء من الثمن. الجمهور لا يرون ذلك، يرون أن البيع إذا لم يتم فإن صاحب السلعة يعيد هذا المال إلى صاحب المال، ولا يجوز لصاحب السلعة أن يأخذها لأنه يأخذ مالا بلا حق. والحنابلة رحمة الله عليهم يقولون له ذلك لأنه فوت عليه فرصة أخرى وحبس هذه السلعة إلى الوقت الذي جاء ثم قال بطلت، فمقابل التأخير. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن هذا الرجل وهو نافع بن عبد الحارث أمير مكة اتفق مع صفوان بن أمية، أعطاه جزء من المبلغ، قال له لكني أستشير الخليفة عمر، فإن وافق فال400 دينار جزء من القيمة، وإذا ما وافق هذه لك، هذه لك. يعني تماما لو رحت اشتريت سيارة مثلا ب50,000 مثلا وأعطيت له 5,000 ريال قلت هذه عربون، فإذا كملت المبلغ وتم البيع هذا جزء من الثمن، وإلا فالمال لك. فهذا مثلها، ولذلك استدل من قال بالجواز وهم الحنابلة رحمة الله عليهم بهذا الحديث، فقالوا بيع العربان جائز بيع العربان أو العربون جائز، والجمهور لا يرون ذلك، يقولون إذا ما تم البيع فإنه يعيد إليه المال، يعيد إليه المال ولا يجوز له أخذ العربون، لا يجوز له أخذ العربون. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. نعم. قال باب الملازمة قال حدثنا يحيى بن الملازمة المحيم. يعني أن يلازم الخصم الخصم، يعني يلزمه ويمسكه ويطالبه ويطالبه بحقه. نعم. قال باب الملازمة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حد عبد الله بن أبي حدر دين الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب وأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. قال باب التقاضي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته وتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم. الآية. العاص بن وائل هو من جبابرة قريش مات على الكفر قبحه الله، وابنه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، ابنه عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل فاتح مصر رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل مر على خباب، وخباب بن الأرت رضي الله عنه كان قينا يعني مملوكا يعني عبدا حدادا كان عبدا لأم أنمار الكافرة التي ماتت على الكفر، أم أنمار ظالمة، كان خباب عبدا عندها وكان يعمل في دكانها، كان عندها دكان حدادة، فكان خباب حداد عندها يصنع يعني لوازم الحدادة في ذلك الزمان أمور الحديد وكذا، فكان صنع أشياء للعاص بن وائل وما أعطاه حقه، كان دينا عليه فكان يطالبه يا أخي أعطيني حقي أعطيني مالي حتى يعطي سيدته صاحبة المحل، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أم أنمار كانت تعذب خبابا حتى تأتي إلى محل الحداد الورشة يعني، فتأخذ الحديدة فتضعها في النار حتى إذا حمي واحمرت الحديدة أخذتها ووضعتها على رأس خباب تعذبه لإسلامه. فعذبته كثيرا حتى أعتقه الله سبحانه وتعالى بفضل منه وهاجر إلى المدينة. فكان يأتي العاص بن وائل يقول له أعطني حقي، أنا لي حق عليك ما أعطيتني، يقول لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أبدا حتى تموت ثم تبعث يوم القيامة حتى يدخلك الله النار. والكفار تعلمون أن كفار قريش ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت، كانوا يرون أن الحياة الدنيا هي حياتهم الدنيا، يموتون ويحيون وما هم بمبعوثين في الآخرة. فقال وأنا مبعوث يوم القيامة، ما في يوم القيامة، ولو كان يوم قيامة موجود وبعثنا سأوتى مال وولد، يعني ثرائي ومالي وجاهي هنا سيكون معي، لأنه كان من أثرى أثرياء قريش ومن أكثرهم أولادا. فقال حتى لو في يوم قيامة حتكون معايا أموالي ويكونوا معايا أولادي فأقضيك يومها. فقال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الجواب كلا، سنكتب ما يقول. هذه الفرية التي خرجت من فمه قيدت عليه، الملائكة كتبوا والله حفظ. قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، يعني لن يأتي لا بماله ولا بولده، جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال ويأتينا فردا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في اللقطة. قال: باب إذا أخبره. أظن باقي نص ساعة مو كذا؟ خلاص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.